الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد وحده لا شريك له، ولا يشرك به أحد من خلقه في عبادته ولو عظم قدره وعلت منزلته، بل العبادة والعبودية لله وحده حق خالص لله، لا يشاركه أحد في إلهيته ولا في ربوبيته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشرك عباد الله أعظم ما نهى الله عز وجل عنه وأقبح ما نهى الله عنه، وهو تشبيه للمخلوق بالخالق، أو أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. فمن أعظم أسباب الوقوع في الشرك عباد الله هو الجهل بالله تبارك وتعالى، الجهل بأسمائه وصفاته، الجهل بعظمة الله. قال الله تعالى عن المشركين: وما قدر الله حق قدره. وكذلك الجهل بالمخلوق الذي عبد من دون الله. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فعاب الله عز وجل هذه الآلهة التي عبدت من دونه وأنها ناقصة ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع نداء ولا تستجيب دعاء. وكذلك المشرك بالله يجهل الحكمة التي خلق لها والغاية التي أمر بها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ألا لله الدين الخالص. وإذا قال قائل: كيف لفرد ينتسب إلى هذه الأمة وهو يدعو غير الله أو يعبد غير الله؟ الجواب أن يقال: قد أخبر الصادق المصدوق أن من هذه الأمة من يقع في الشرك بالله تعالى، روى الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا يزال طوائف من هذه الأمة عباد الله يفسعون إلى قبور الأولياء والصالحين، ويشدون الرحال إليها، ويعتكفون عندها، ويطوفون حولها، ويسجدون عليها، ويقدمون النذور والقرابين لأصحابها، ويلتمسون بركتها، ويدعون أصحابها من دون الله. والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أعظم المصائب عباد الله الجهل بالكلمة العظيمة العروة الوثقى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، التي تثبت العبادة لله وحده وتنفي عبودية غير الله تعالى. فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ويعرف أفعاله ويعلم الغاية التي من أجلها خلق ويعلم معنى العبادة التي هي الخضوع والتذلل لله والانقياد لله سبحانه، ما أشرك بالله عز وجل أحدا. والجهل بالتوحيد وحقيقة العبودية لله ليس عذرا عباد الله، بل من قرأ في كتاب الله وجد التوحيد ودعوة المرسلين وحقيقة العبادة، وأن ليس لمخلوق حظ في العبادة أبدا. ومن أعظم أسباب الوقوع في الشرك عباد الله تزيين الشيطان الذي حذرنا الله عز وجل منه ومن تزيينه وخطواته. وفي الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ومن خبث الشيطان ووسوسته أن زين لكثير من الناس سوء أعمالهم، ولا سيما عند قبول الصالحين وعند المشاهد وتعظيم الآثار واعتقاد البركة في بعض الأماكن التي لم يجعل الله عز وجل فيها البركة. فإخلاص العبادة لله عز وجل عباد الله والتوكل على الله والإيمان به يمنع سلطان الشياطين على العبد، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. ومن أعظم أسباب الشرك بالله عباد الله ومن تزيين الشيطان للشرك بالله الغلو في الصالحين من عباد الله بأن يزيد في إطرائهم وفي مدحهم وأن يرفعهم فوق مكانتهم. هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى لنفسه أن يطرى في حقه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وما وقع الشرك في طوائف من اليهود إلا بزعمهم عزيرا ابن الله، وما وقع في النصارى إلا بزعمهم المسيح ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يطاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو